نعم. نعم. ايش؟ لا لهم ما جعلوا خالقا، هم يقول الانسان، الانسان الحقيقه يفعل بالاراده، ولا نقول انه خالق او غير خالق، نقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه له. لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان يخلق مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا الزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن هم لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه. بعض الشعراء قال لي ان يعني هو يؤمن ان يد الله حقيقه دون تكذيب ولا تعصيب، لكن اذا خاطب عاميا او خاطب رجل يعني عنده علم كلام او ما اشبه ذلك فانه يكلمه بما يعلم، مثل العامي يقول له يد الله حقيقيه فانه أصلا بارك الله فيك، الآن ما نقول حقيقة ولا غير حقيقة. لا لو سأل عني مثلا، إيه لا لو سألك أن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم يطوي بها السماوات في سجل الكتب وهكذا، يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا، ما حاسس تقول حقيقة ولا شيء. الآن بلا تقول حقيقة يمكن يضرب على الوجه، أنا قالت الحقيقة ولا ما حقيقة، أحد ينكر أنها حقيقة؟ ولهذا لو لو لو لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التعريف. أبدا مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن ثواب، ما في محبة، نقول وهل أحد يثيب إلا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب أنها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبة؟ هذا لا بأس، أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، بل نقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهم. ويقول هكذا الأشاعرة كلهم يؤمنون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا جاز الكلام هكذا لا يقولون. لا هذه كلها تمويل تمويل، بل إن بعض الجهال والمعالجين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة، سبحان الله نذهب الشعر الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالكتاب والسنة. نعم تام. في محله خير في الوجه أو شر في محله خير في محل الأرض. الفساد في الأرض من اللذب والمرض والقتل والخوف شر، لكنه خير في محل الآخر. قال الله تعالى صار الفساد في الفم والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورد الزاد شر بالنسبة للسالف والزاد في قطع يده إثبات النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة